في هذا الباب يدور حول الغناء ومواضيع خبر الواحد وقيمتهم. ابن حزم يناقش ما ورد في تحريم الغناء من أخبار الترويح عن النفس بالمبيحات، نماذج لغناء الشريف، فساد أغلب البيئات الفنية، التطرف في التحريم، نزعة غير إسلامية، وهكذا نبدأ الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صاحب الرسالة الخاتمة، أحب البشر إلينا وأجلهم نعما لدينا، وإذا حسبت أخضر الناس وفق جهادهم لإحقاق الحق وإبطال الباطل، فمحمد أصدقهم قيلا وأهداهم سبيلا وأقدرهم بالخلق الكريم والصبر الطويل على إبغاز الحقيقة وحمايتها وتفتيح الجفون المغلقة على سناها. لقد أنصف الوحي لله كله وصانه مما أرى خلال القرون الأولى، وعرفنا بالله الأحد الصمد، وخط لنا سبيل رضاه في وجه سلطات شرسة وكهنات خريفة وجماهير توارثت الخبال، ولم يزل يصابر الليالي ويكافح الطغاة حتى بلغ رسالة الهدى والخير، فله في عناقنا صنائع معروف لا ننساه له أبدا، وإن جهل الجاهلون وجحد الجاهلون. إن نبوة محمد تلقى في هذا العصر تحديا نلقاه بالإزدراء، تشارك فيه الصهيونية والصليبية والشيوعية، يحاولن جميعا غمط حقه وبخسة رأسه، ولكننا ننظر إلى ما تقدم هذا النحل للدنيا من عوج وشر، وما يقدم محمدا للدنيا في كتابه وسنته من السقامة وخير، ونعلم أن المستقبل لنا وأن يوم الإسلام قادم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والمهم أن نعرف رسالتنا بصدق، وأن نطبق على أنفسنا بوفاء، وأن نبلغها إلى الناس سماوية لا يعلق بها من أقدار الأرض قضى ينفر منه أصحاب الفطرة السليمة. نحن نعلم أن الأنبياء كلهم مبلغون عن الله، ولا نعجب عندما نقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقولهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، صدق الله العظيم. فلرسول علينا حق السمع والطاعة، ونحن ندرس سيرته لننهج نهجه ونقتفي أثره ونقتدي به فيما فعل وترى، ولا خلاف بين المسلمين، فإن محمدا أسوتهم الحسنة وإمامهم الأول والصورة العملية الوسيمة لما في القرآن الكريم من هدى ونور. وعندما نقارن مصادر الأحكام بالإجماع منعقد على أن الأصلين الأولين هما الكتاب والسنة، والكتاب لا تقل إليه شبهة فهو متواتر حرفا حرفا، ونحن نؤمن به جملة وتفصيلا، وما بلغ من السنة درجة اليقين فسبيله سبيل القرآن الكريم لا يزيغ عنه إلا هالك، ومن علم على وجه اليقين أن رسول الله أصدر أمرا ثم قرفضهم فقد انسلخ عن الملة، لا خلاف في هذا. وإذا وقع لغط حول حديث فما مداره؟ هل قال الرسول هذا أم لم يقله؟ فالكلام في صحة النسبة وفي ضمانات هذه الصحة لا في جواز التقدم بين يدي الله ورسوله أو أخذ ما يعجب وترك ما لا يعجب. وخاكرات البحث الذي كتبه الأستاذ الشيخ يوسف القهضاوي في أسلوب التعامل مع السنة فوجدته أوفى على الغاية، وجمع أنفس ما يقال في هذه القضية. والحق أن الشيخ يوسف من العلماء الذين يظهرون بقلة في تاريخنا، ولهم رسوخ في الفقه والأثر وبصر بالنص الإلهي وواقع الحياة، بل هو في ميدانه إمام من الثقات العدول والدعاة الأمناء. وأنا أطمح أن أضيف إلى جهد أشياء ليست استدراكا عليه، وإنما هي إضافات توضح بعض مواقف جمهرة المسلمين من السنة الشريفة عندما يتركون حديثا من الأحاديث لملحظ آخر من ملاحظ الشريعة رأوه أجدر بالترجيح. وقبل أن أشرح ما عندي أحب أن أقول إنني مع الجماعة الكبرى أستظل بلوائها وأنتظم في صفوفها وأكره الشذوذ وأرفض الخروج على مقتضى جمهور العلماء. إنني أعرف العداوات الرهيبة التي تواجهها أمتنا في هذه السنوات العجاف، وأريد أن تبقي جبهتنا متحدة لصوم بيضتنا وكبت عدونا. لقد خرجت في الأزهر من نصف قرن ومكثت في الدراسة بضع عشر سنة، لم أعرف خلالها إلا أن حديث الأحاد يفيد الظن العلمي وأنه دليل على الحكم الشرعي ما لم يكن هناك دليل أقوى منه، ودليل أقوى قد يؤخذ من دلالات القرآن القريبة والبعيدة أما من السنة المتواترة أو من عمل أهل المدينة. والقول بأن حديث الأحاد يفيد اليقين كما يفيد المتواتر ضرب من مجازفة المرفوضة عقلا ونقلا. ومن هنا فقد ألفنا قبول أحكام شتى تخالف المتبادر من بعض المرويات الصحيحة. كنت وأنا أدرس الفقه على مذهب الحنفي أسمع المالكيين يقولون من أفطر في رمضان ناسيا فعليه القضاء، أو يقولون الشك ينقض الوضوء، وهذا يخالف أحكام المقرعة عندنا تعتمد على أحاديث صحيحة. وكنا لا نقرأ حرفا وراء الإمام في الصلاة الخمس أو نطق البسم الله أحيانا لما استقى عندنا من مرويات، على حين كان الشافعي يصرون على تلاوة الفاتحة ويقولون بسم الله جزءا منها، ولم نكن نشعر بغضاضة من هذا الاختلاف. وإذا صار جدل علمي ركد بعد قليل غير مخلف غضبا ولا أسفا. وفي المذهب الحنفي يعرف الفرد بأنه ما ثبت بدليل قاطع، أما الواجب وهو دون الفرض فما ثبت بدليل ظني، ويعني ذلك أن حديث الأحاد لا يثبت به فرضا، كما أنه لا يقع به تحريم بل يفيد كراهية وحسب. وعندما توغلنا في دراسة القرآن الكريم وجد المفسرين المحققين يجنحون إلى ذلك المنهج. يقول صاحب المنارة: التفريق بين مثوب بنص القرآن من الأحكام ومثوب بروايات الأحاد وأقيسة الفقهاء ضرورية، فإنه من يجحد ما جاء في القرآن الكريم يحكم بكفره، ومن يجحد غيره ينظر في عذره، فما من إمام مجتهد إلا وقد قال أقوالا مخالفة لبعض الأحاديث صحيحة لأسباب يعذر بها وتبعه الناس على ذلك، ولا يعد أحد ذلك عليهم خروجا من الدين حتى من لا عذر لهم في التقليم. ثم نقل صاحب المنار علي بن القيم في كتاب إعلام الموقعين قوله: الربا نوعان، جلي وخفي، فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريع إلى الجلي. ويرى ابن القيم أن ربا الفضل المعروف في حديث الأصناف الستة إنما حرم من باب سد الذرائع، والواقع أن ربا الفضل لا يكاد يوجد في الحياة العملية، فما معنى أن تبيع جرام من ذهب بجرام من ذهب مثله بمثله هاء وهاء؟ المقصود إغلاق الباب من بعيد على ربا النسيئة. والحق أن الحديث المتفق عليه في تحريم التفاضل والإرجاع والإرجاء بين الأصناف الستة لا يفهم إلا في ضوء بيان ابن القيم إن العقائد والأركان والمعالم الرئيسية لديننا تؤخذ مما نقل بالتواتر أو مما استفادت شهرته في صحاء، أو أما الأحكام الفرعية فلا بأس عند تقريرها من النظر في أحاديث الأحاد. وقد بذل علمائنا جهدا مقدورا مشكورا في ضبطها، إنهم لم يحضروا نقل عدل ضابط بل أعطوه ما يستحق من اهتمام. بيد إننا في ميدان الشهادة لا نحمي دماء الناس وأعراضهم وأموالهم بشهادة رجل واحد مهما كان جلالته. إننا نطلب شاهدين أو أربعة في الإذرات، ودين الله أهم من دنيا الناس. ذلك وهناك قضايا لا يجوز فيها التساهل لخطورتها. وقد شعرت بالغيظ والحرج وأنا أقع أن يهوديا وغدا صحر النبي عليه الصلاة والسلام وأعجز عن مباشرة نساء مدة قدرها ابن حجر بستة شهور، أكذلك تنال القمم؟ قالوا: كما يستطيع سفيه أن يخذف بحجر أو كما يستطيع مهجم أن يصيبه بجرح، وهذا اعتذار مفهول، فإن صحة تسلط على الإرادة والفكر وهذا مستحيل، لا سيما والوسيلة تسليط أرواح شريرة أو بعض الجن على الجهاز العصبي الإنسان فيخاف في الضراب وحيرة. وقد سرني أن الشيخ محمد عبده رفض هذا الحديث، وسألني أن الرجل الضخم اتهم في دينه لهذا الموقف المعظم لقدر الرسول. وسمعت الشيخ محمد أحمد عثمان رحمه الله وكان وكيلا للجمعية الشرعية في مصر يقول إن في سند حديث صحيح ما قال، فقلت له: لست من علماء هذا الفن، وكل ما لاحظت على السند أنه يجعل نزول المعوذتين في المدينة وهما من علوم القرآن، وعند كتاب المصاحف نزلتا بمكة. إننا أطيل النظر في كتب السنة معتقدا أن بها كنوز ثمينة من تراث النبوة، واستهدي بفطرتي في تجنب الضعيف وقبول الصحيح، وهي فطرة صقلتها التلاوة الدائمة لكتاب الله والحب الصادق لهذا الوحي المبارك والدراسة الحسنة لمنهج الفقهاء الأربعة الكبار ومن يليهم من أهل الذكر وقادة الفكر. ومن هنا ابتعدت عن أحاديث تركها أبو حنيفة ومالك وغيرها، وإغ رواها المشتغلون بجمع الأحاديث لأخطركها لإما بتلطف وأدب. وأمامي الآن تفسير المنار لقوله تعالى: ألا بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. يقول الشيخ رشيد: لم نرى في الحديث صحيح ما هو أقرب إلى كلام الصوفية منه إلى كلام الله عز وجل إلا حديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب. وقد انفرد به البخاري وفي سنده كما في متنه غرابة. قال الحافظ ابن رجب: هذا الحديث تفرد البخاري بإخراجه دون بقية أصحاب الكتب، إلى أن قال وهو من غرائب الصحيح: تفرد به ابن كرامة عن خالد ابن مخلد وليس في مسند أحمد، مع أن خالدا هذا تكلم فيه الإمام أحمد وغيره وقالوا له مناكير، ثم قال: وقد روي من وجوه أخرى لا تخلو كلها من مقال. وذكر الحافظ في تهذيب التهذيب اختلاف أئمة الجرح والتعديل في خالد، ومن تصريح جماعة برواياته للمناكير وفي الميزان للذهبي يكتب حديثه ولا يحتج به إلخ. قال الشيخ رشيد: وأما الغرابة في متن هذا الحديث فهو قوله تعالى: والحديث القدسي: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. إلخ الذي استدل به على الحلول والاتحاد وقد أوله العلماء، وبينت أمثل تأويل له عند الكلام على حب الله تعالى. والإنصاف يقضي علي بأن أؤكد مكانه الصحيح البخاري، فهو لا غيب أدق كتب السنة، ومن الإنصاف كذلك توكيد احتواء كتب السنة على آلاف الأحاديث المقبولة. بذل الأسلاف في تدوينها جهودا مضنية، ولا تتم الإفادة منها إلا بتعاون الفقهاء والمحدثين جميعا على ضبط معانيها ومغازيا. والمسألة التي نعاني منها ونخشى بلاءها على الصحوة الإسلامية تجيء من قبل قوم يسمون أنفسهم الإخوة أهل الحديث، نلحظ عليهم عيوبا ثلاثة. اكتراصهم بالمغويات الوهية وبناء العلالي فوقها، ثم سوء فهمهم للصحاح وتعصبهم لما يفهمون من أخطاء، ثم عجزهم عن إدراك الحكمة القرآنية ووقوفهم بعيدا عن محاور القرآن وغاياته. وقد نستغرد في الشكوى فنقول إن من هؤلاء من يرفع خسيسته بالطعن في العلم الكبار، ومن يواري سوءته باللجاجة في تكبير أحكام محدودة أو تجسيم خلاف تافه. ولا أكن صريحا في توضيح ما أخافه، منذ أيام وقف بعض الإسلاميين في الجزائر ما يصيح بأعلى صوته إن المرأة في الإسلام خلقت لكي تلد الرجال، لا عمل لها إلا هذا. وهذه الصيحة تنطلق والغزو الثقافي الدين والشيوعي يعد المرأة بالعلم والكرامة واستكمال الشخصية والمشاركة في إصلاح الأرض وغزو الفضاء. قلت للإسلاميين وأنا آسف وأنا كاسف البال، قفوا هذا المجون قبل أن ترتد الجزائر وتستولى عليها فرنسا مرة أخرى. هذا المتحدث المسكين باسم الإسلام لا يعرف إلا حديثا مكذوبا أن المرأة لا ترى رجلا ولا يراها رجل، وأنها خلقت ليفترشها فحل وحسب. وهذا متحدث إسلامي آخر يرى أن خروج الرسول في بدر يدل على جواز أن تكون الحرب في الإسلام هجومية، بل يدل على الإسلام قام بالسيف. يقع هذا فيهم المسلمون لا يقدرون على التقاط أنفاسهم من وطأة الهجوم عليهم، لا يصنعون سنانا ولا يقدمون برهانا ولا أمضى في هذه الشكاية، فالأمر يطول. ومن حق المهتمين بالحديث الضعيفة أن يذكروها بعيدا عن دائرة العقائد والأحكام التشريعية، فإن الدماء والأموال والأعراض أكبر من أن تتداول فيها شائعات علمية. كذلك أصول التربية وتقاليد المجتمع والشعائر التي يشخص إليها رأي العام وتعد منارات على حقائق الإسلام وأهدافه في الحياة. يمكن الاكتراث بالأحاديث الضعيفة في قضايا هامشية أو حيث تكون زيادة تنبيه إلى ما قرأته الأدلة المحترمة في كتاب الله وسنة رسوله. وهذا هو منهج علمائنا من قديم، ولكن طوائف من العوام أو من ذو الأغراض حادوا عن هذا النهج، فرأينا أشياء تحتاج لها الجماهير ما كان السلف أو الأول يأبى لها، وتم ذلك على حساب حقائق الإسلام الكبرى في مجال العقيدة والشريعة ومجال الإدارة والاقتصاد والسياسة. بل أستطيع القول بأنه تم على حساب الأخلاق والتزكية التي بعث بها صاحب الرسالة العظمى. ومن الدهماء من يهتم بقضية رفع اليدين قبل الركوع، وبعضه أكثر مما يهتم بتوفير الخشوع والقنوط بين يدي الله سبحانه وتعالى، وخلاف الفقهاء في هذه القضية معروف. والبعد الذي لاحظناه على منهج السلف يرجع لانتشار الأحاديث الضعيفة، ويرجع قبل ذلك لانتشار مقولة لم يكن لها رواج بين الفقهاء القدامى، وهي أن حديث الأحاد يفيد اليقين العلمي الذي يفيده التواتر المتواتر. إن الحديث صحيح له وزنه، والعمل به في فروع الشريعة له مساغ وقبول، وترك الأدلة أقوى منه أمر مقرر مأنوس بين فقهائنا. أما الزعم بأنه يفيد اليقين كالأخبار المتواترة فهي مجازفة مرفوضة. وقد قال لي أحد المتمسكين بأن خبر الواحد يفيد اليقين، أن المدرس وهو رجل واحد يؤتمن على التعليم، وأن السفير رجل واحد يؤتمن على أخبار دولته، وأن الصحفي في الحديث الذي ينقله يؤتمن على ما يذكر إليه. قلت إن العنعنات التي تنقل بها المرويات ليس مثل ما ذكرت من وقع، وإذا فرضنا جدلا أنها مثلها من كل وجه، فإن اليقين لا يستفاد من هذه الوقع، فإن المدرس قد يخطئ فيصحي نفسه أو يصحي له غيره، والسفير ترقب دولته وقد تراجعه فيما بلغ. وكذلك الحديث الصحفي إنما يحفه من قراء النشر والأقراء والرد على الثقة بها أقم. ونحن مع تحري عدالة الشاهد لا نكتفي بشاهد واحد، وربما طلبنا 4 شهداء حتى نطمئن لصدق الخبر. وشاهدان أو الأربعة ينشؤون ظنا راجحا ولا ينشؤون يقينا ثابتا، بيد أن حماية المجتمع لا تتم إلا بهذا الأسلوب، أسلوب قبول الظن الراجح وهو ما قمت عليه قرائع الشرائع والقوانين في دنيا الناس، وذلك كله غير بناء العقائد في النفوس وإقامة الأمم عليه. إن العقائد أساس اليقين الخالص الذي لا تحمد أثاره من شك. وعلى أي حال فإن الإسلام تقوم عقائده على المتواتر النقلي والثابت العقلي، ولا عقيدة لدينا تقول على خبر واحد أو تخمين فكر. ثم يجيء دور التشريع في تحديد اللي هو مسار الأمة العام ومسالك الأفراد الخاصة، وعندنا في هذا من النصوص ما هو قطع الثبوت والدلالة، وما هو ظن الثبوت والدلالة، وما هو قطع الثبوت ظن الدلالة، وما هو ظن الثبوت قطع الدلالة. واستفادة الأحكام من مصادرها لها علم خاص بها ولها رجال ثقات، وعلى العامة أن تسمع وتطيع. وقد رأيت في هذه الأيام من يسمي نفسه أمير الجماعة، والجهد الذي يتسبب له عقا وهو يقوم به هو إشاعة النقاب بين النساء، أو إشاعة الجباب بين الرجال، أو تحريم الذهب عن النساء والرجال جميعا، أو ترك شعر اللحية ينمو فلا يؤخذ منه شيئا حتى لقاء الله. هذه غايات تتكون لها جماعات. والغيب أن الحديث الواهية والخلافات الفرعية لا حظوظ متناقضة أو طوالع سعد ونحس، فلست تدري لماذا عاشت هذه ولماذا ماتت تلك. في مصر نحتفل عام بليلة النصف من شعبان، وليست هذه الليلة القيمة التي تعطيها هذا شأن رفيع. وفي حديث مع أحد الإخوة من علماء الخليق قال إن الأحاديث الموضوعة ولا هي سوجا رائجة عندكم، قلت للأسف عندكم كذلك. قال نحن تحرر الأحاديث التي نصدر وفقها أحكامنا. فضحكت وأنا أرد عليه بإجابة سريعة: أظن الأحاديث اللي وردت في ليلة النصف أقوى من الأحاديث اللي وردت في تحريم الغناء. فأجاب مستنكرا: هذا غير صحيح، إن تحريم الغناء وآلاته ثابت في السنة النبوية. قلت له: تعالى نقرأ سويا ما قاله ابن حزم في ذلك الموضوع ثم أنظر ماذا تفعل. قال ابن حزم: وبيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير حلال كل أو من كسر شيء من ذلك ضمنهم، إلا أن يكون صورة مصورة تمثالا مجسما فلا ضمان على كاسرها. وتضمين المعتدي على هذه الأشياء واجب، لأنها مال من مال مالكها. قال: وكذلك يجوز بيع المغنيات من الجواري وابتاعهن. وأساس الجواز في كل ما ذكرنا قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله: وأحل الله البيع، وقوله: وقفصل لكم ما حرم عليكم، يعني أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأنه لا تحريم إلا بنص. وقفصل الله ما حرم في كتابه على لسان نبيه، ولم يتنص بتحريم شيئا مما ذكره من البيوع السابقة. ثم ذكر ابن حزم أن أبا حنيفة يوجب الضمان على من كسر شيئا من آلات الله التي سماها آنفا. قال: واحتج المنعون بأثار لا تصح أو يصح بعضها ولا حجة لهم فيها، من عن عائشة ومن منى رضي الله عنها وعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع عليها. قال ابن حزم: وهو يناقش سند هذا الحديث فيه من رواه ليث وهو ضعيف، وسعيد بن أبي رزين وهو مجهول لا يدري من هو عن أخيم. وما أدراك ما عن أخيم؟ هو ما يعرف وقد سمي وقد سمى، فكيف أخوه الذي لم يسم؟ وعن علي ابن أبي طالب قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء منهن، وتخذوا القينات والمعازف، فلا توقعوا عند ذلك ريحا حمراء ومسخا وخسفا. قال ابن حزم في رواه هذا الحديث: لا حق لابن الحسين وضرار ابن علي والحمصي مجهولون، وفرج ابن فضالة متروك. وعن معاوية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9، وأنا أنهاكم عنهن الآن. فذكر فيهن الغناء والنوح. قال ابن حزم في رواته محمد بن مهاجر ضعيف وكيسان مجهول. وروى أبو داود بسنده عن شيخ عن ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغناء ينبت النفاق في القلب. يقول ابن حزم: الرواية عن شيخ عجب جدا، من هذا الشيخ؟ وعن أبي مالك الأشعري إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض. قال ابن حزم وهو يناقش السند: معاوية بن صالح ضعيف، وليس فيه أن الوعيد المذكور إنما هو على المعازف، كما أنه ليس على اتخاذ القينات، والظاهر أنه على استحلالهم الخمر والديانة لا تؤخذ بالظن. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس إلى قينة فسمع منها صب الله في أذنه الأنك يوم القيامة، والأنك هو رصاص مزاد. قال ابن حزم: هذا حديث موضوع فضيحة ما عرف قط عن طريق أنس وعن مكحول عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلي عليه. قال ابن حزم: مكحول، لم يلقى عائشة وهاشم وعمر الراويان مجاهيل. وهناك حديث لا ندري له طريقا، وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صورتين ملعونين: صوت نائحة وصوت مغنية، وسنده لا شيء. وعن أبي إمام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وثمنهن حرام. وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله، وهو: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا، والذي نفسي بيده: ما رفع رجل قط عقيرته بغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان على صدره وظهره حتى يسكت. وقد نظر ابن حزم في رواه فوجدهم بين ضعيف ومتروك ومجهول. ولعل أهم ما ورد في هذا الباب ما رواه البخاري معلقا عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف. ومعلقات البخاري يؤخذ بها لأنها في الغالب متصلة الأسانيد، لكن ابن حزم يقول إن سند هنا منقطع، لم يتصل ما بين البخاري وصدق ابن خالد راوي حديث. نقول: ولعل البخاري يقصد أجزاء الصورة كلها، أعني جملة الحفلة الذي يضم الخمر والغناء والفسوق، وهذا محرم بإجماع المسلمين. قال ابن حزم: عن تحريم الغناء لا يصح في هذا الباب شيء أبدا، وكل ما ورد فيه موضوع، والله لو أسند جميعه أو واحد منه عن طريق السقاط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تردنا في الأرض به. ثم نظر ابن حزم في الآية الكريمة: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، فنفى أن تكون في الغناء، وقال إن نصها يشرح المراد منها، فإن من يريد الإضلال عن سبيل الله واتخذه هزوا كافر بإجماع المسلمين. قال ولو أن امرؤا اشترى مصحفا ليضل عن سبيل الله لكان كافرا. إن الله ما زم قط من روح عن نفسه بشيء من الله ليعينه على كثير من الجد. وإنما الأعمال بالنيات، ولا حرج على مسلم أن ينظر في بستان متنزها أو يتنقل هنا وهناك متفرجا ليريح طبعه المقدود. والحق أن الغناء كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. هناك أغاني آثمة تلقى في ليالي ظالمة مظلمة، وإن كثر فيها الأضواء لا تسمع فيها إلا صراخ الغرائز أو فحيح غربات الحرام. وهناك أغاني سليمة الأداء شريفة المعنى، قد تكون عاطفية وقد تكون دينية وقد تكون عسكرية، تتجاوب النفوس معها وتمضي مع الحنة إلى هدف عالية. كنت مع رفقة طيبة نتغذى في فندق محافظ بحي الهرم، ووصل إلى أسماعنا صوت جذب انتباهي، وألقيت إليه زمامي كأنه صوت ناصح حزين يقوم وجونه واستخار. وأخذت أتبين الألفاظ التي تصدر من مسجل موضوع بإحدى الزوايا، فإذا هي للبصيري أو بتعبير أدق تشطير لأبيات من البردة. كان البصير والشاعر الأخ يدوران فيها حول البيت المشهور في وصف رسول صلى الله عليه وسلم كأنه هو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم، ولم تكن هناك ألحان مصاحبة تسير المشاعر. كان صوته المبتهل الشادي مزيجا من إيمان وحب جعلني أطوي العصور القهقرة وأمثل في حضرة صاحب الرسالة وهو في مجلس الروح يوجه ويربي ويخلق الجيل الذي سينشئ حضارة أرقى وأبقى، ويلقي بذور الإنسانية الجديدة التي ستنقذ العالم من جبروت الرومان والفرس. كان فردا يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، ولكن الأشعة مبصقة من أركانية تجعل الأبصار تنحسر عنه وتجعل الأباطرة والقياصرة يجثون عند قدميه. إن الغناء الرقيق المتواضع الذي سمعته لا يزال يؤثر في نفسك لما استحضرت جرسه بعدما صار ذكرى. قال الإمام الشاطبي في الجزء الأول من كتاب الاعتصام: إن قوما أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن لنا إماما إذا فرغ من صلاته تغنى. قال عمر: من هو؟ فذكر له رجل فقال: قوموا بنا إليه، فإن إن وجهنا إليه من يحضره يظننا تجسسنا عليه أمره. وقام عمر مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا رجل وهو في المسجد، فلما نظر إلى عمر قام إليه واستقبله قائلا: يا أمير المؤمنين، ما حاجتك وما جاء بك؟ إذا كانت الحاجة لنا كنا أحق بذلك منك أن نأتيك، وإن كانت الحاجة لك فأحق من عظمناه خليفة رسول الله. فقال له عمر: ويحك، بلغني عنك أمر ساءني. فقال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: أتتمجن في عبادتك من المجانة والاتضاع؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ولكنها عظة أعظ بها نفسي. قال عمر: قلها، فإن كان كلاما حسنا قلته معك، وإن كان قبيحا نهيتك عنهم. فأنشد الرجل هذه الأبيات: وفؤاد كلما عاتبته في مدى الهجران يبغي تعبي، لا أراها الدهر إلا لاهيا في تماديه فقد برح بي. يا قرين سوء، ما هذا الصبر؟ فينا العمر كذا في اللعب، وشبابي بان عني فمضى قبل أن أقضى منه أربا، ما أرجى بعده إلا الفنا، ضيق الشيب علي مطلبي. ويح نفسي، لا أراها أبدا في جميل لا ولا في أدبي، نفسي لا كنت ولا كان الهوى راقب المولى وخافي وارهبي. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه مرددا البيت الأخير: نفسي لا كنت ولا كان الهوى راقب المولى وخافي وارهبي. ثم قال عمر: على هذا فليغن من غنى. أقول: ولنا في أمير المؤمنين أسوة حسنة، كل إنشاد يبعث على السمو والجد والاستقامة فوقنا أحسن، وما أحسب أحدا يرى نفسه أتقى الله من عمر، أو يتنزه مما أقره ودعا إليه. وعندما أسمع قول شوقي: ويا رب هل تغنى عن العبد حجة؟ ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات؟ أتذكر فضل الله في جعل الحج توبة كاملة، لكن صوت المغنية الضريعة يحرك أشجان الأخطاء القديمة كما يحرك الأمل في عفو الله، وهذا كله لون من العبودية المطلوبة لله سبحانه. وكما ينشد المرء الخلاص من ماضي مرهق، ينطلق شعر الغناء إلى استنقاذ الأمة الإسلامية من حاضر مؤسف، مع مناجاة صادقة للرسول عليه الصلاة والسلام: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق ثباتي، بإيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. فما بالهم في حالك الظلمات. يقول الدكتور عبادة إن أبا حامد الغزالي اقتداء بالشافعي يرى أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وأن سماع الغناء منه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب وما هو واجب وما هو مكروه وما هو حرام. ثم يصنف الغناء إلى 7 أقسام. أولا إلهاب الشوق إلى زيارة الأماكن المقدسة وابتعاث المسلمين في الأقطار البعيدة كي يشدوا الرحالة إلى الحرمين، وذلك يبدو في قصيدة شوقي إلى عرفات الله يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات. 2 إصارة الحمية للقتال والدفاع عن العقاد والأوطان، وأغلب الشعوب تضع لبنيها نشيدا قوميا يتغننون به جماعات. وخير نموذج لهذا النوع من الغناء ما جمعه أبو تمام في ديوان الحماسة، وليت أمتنا تحسن الغناء بمعاني القوة المنبثة في قصائده. 3 وصف المعارك والمبارزات وثبات الرجال في ساعات الحرجة. 4 الرثاء المحرك للأحزان النبيلة والذي يعيد لنفسه فيهم الصحيح لطبيعة الحياة على حياة الدنيا. وهذا الرثاء قد يكون بكاء سلبية متفجعة، مثل قول متمم ابن نويرة يرثي أخاها مالكا يقول أتبكي كل قبر رأيتهم لقبر ثوى بين اللوى فدكادك، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالك. وقد يكون غثاء منفعما بتمجيد الفضائل والانتفاض حوله، وذلك قول داريد بن الصمة تقول ألا تبكي أخاك وقد أرى ما كان البكى لكن بنيت على الصبر، فقلت أعبد الله أبكي أم الذي له الجدس الأعلى قتيل بني بكري أبي القتل إلا آل صمة إنهم أبو غيرة والقدر يجري إلى القدر. 5 وصف ساعات الرضا والسرور احتفاء بها واستبقاء لأثرها. 6 الغزل الشريف وشرح عواطف المحبين وارتقاب جمع الشمل. ربما كان الأمم والأفراد في هذا الميدان هبوط وهزل، ولكن هناك مشاعر جديرة بكل اعتزاز، مثل حننت إلى غيا ونفسك باعدت مزارك من غيا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن دعا الصبابة أسمعا، قف ودعا نجدا ومن حل بالحمى وقل لنجد عندنا أي دعا، بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى المتربعا، وليست عشيات الحمى بغواجع إليك ولكن خل عيناك تدمعا، بكت عيني اليسرى فلما ذكرتها عن الجهل بعد الحن أسبلة معا، واذكر أيام الحمى ثم انثنى على كبدي من خشية أن يتصدع، كأن خلقنا للنوى وكأنما حرام على الأيام أن تجمع. 7 وصف الأمجاد الإلهية وما يليق بذي الجلال والإكرام من تحميد وإعظام، وارتفاع المغنيين لمستوى المعاني يتغنمون بها أمر صعب، ونجاح الأغنية يعود بعد شرف المعنى إلى حسن الأداء وجودة اللحن وتجميع الأنغام التي تخدم في النفس البشرية ما يحقق الاستصارة المنشودة. وقد استمعت إلى بيت شوقي وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، وشعرت بأن المغنى فشل فشلا زريعا في تلحينه وشعرت بأن المغنى فشل بأن المغنى فشل فشلا زريعا في تلحينه. كان ينبغي أن يتعاون النغم والأداء على إبراز صوت المطارخ التي تهوي على باب المصادة وجوائر المجاهدين وهم يهاجمون السجون التي قمعت داخل جماهير المستعبدة، وعزائم الشهداء وهم يجدون بأنفسهم فداء للحق، وأنين جرح وعناد المكابرين إن حشودة من أصوات المزمجرة والجيوش الملتحمة. كان يجب أن تبرز خلال تلحين القصيدة وعند غناء هذا البيت ذاته، ولكن الملحن المغني ليس رجل هذه الملحمة. والواقع أن البيئة الفنية كانت تتغامى كما تتغامى إلينا أنبؤها، تعيش في أرض الغرائز وتحسن الطبل والزمر وهي تحت العواطف الرخيصة، وما أحسبها تنهض إلى هدف عالي